لا يضيع الصلاة ويصلي بل ولا هذا كذا فتح الله صلاته ولا أن فراشه فيه نجاسة ولا أن فراشه فيه نجاسة إذا لم يصل صاحب ثيابة أو فيها لا مصطفوه يغير فراشة إذا لم يصل له ذلك فإنه يصلي على أحد حال في الوقت فتح الله صلاته ولا حرج عليه إلا من الظهر والعصر والمغرب والعشاء ينبغي أن يعلم هذا وأن يبلغه غيره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا ذكرهم بشيء فليبلغ بلغ الشاهد وذلك وأنا أحذركم أيها الإخوة أن تبلغوا هذا فإن أعراض فينا كثير تغاضوا في هذا كثيرا أن الحمد للإخوان أن يبلغوا بر الله ويقوموا على بر الله بهذا الأمر لا تؤخر خلال وقتها ويصلي النبي في وقتها على حد الحال فاتقوا الله أصلا بعض من الناس يزوج بنتهم بمبلغ 3000 ريال واذا ساله الناس يقول 10 وهكذا يتغالب كلهم في الفقه ومنهم من يريد الفقه لانما هناك كثير من الشباب لا يدفع عن الزواج لكثره المهور التغالب المهور غير مشروع وينبغي الامه عدم التغالب المهور لان التغالب جد من تعطيل النساء وتعطيل النساء حيا وينبغي للاسلام عدم التغالب المهور وأن ينصح نساءهم ويحفظوا على أيديه في ذلك لأن ذلك من أسباب الخير للجميع أما صرفهم على تغالب المهور والمغافرة هو من أسباب الشريعة للجميع تعقيد النساء وتعقيد الشباب وحصول الفتن الكثيرة والمحرمات على ذلك من الفواحش والمنكرات التي تترتب على العدوان وجاء بالحي غير صداقة الثور غير ما يسره من المهورة التيسير والتسهيل ونقرا من افضل الاشياء من افضل الاسباب لاحداث الرجال والمساجين عليه ولا حول على النهار بنته وزوجته ونحو ذلك فيشرف النهر المناسب وان لكل حالها حاجاتها الضروريه او يزيدها من نسيفه وتنشق الحال فلا يشد على خاطر فلا امره منسوب لكن اهلا لذلك فان الفائده في الرجل لا بالمال الفائده الرجل الصالح الطيب لا بالمال هذا امره اسهل العاقل والولي الصالح يساعد في هذا من ماله ويشير على ذاته واخته بقبول ما تيسر ولو قصه عنده ولو زاده من عنده هكذا ينبغي ولكن لا ينبغي الالتحاف بالمراه فيضرها بين اختيارها ولا يعطيها شيئا قليلا ما يجيبه من كيسه فلا يعطيها للشيء من الخاطر لا ينفعها ويقيم حالها فان الافعال تغيرت والاحوال تغيرت فليس الناس في هذا الوقت الا صلى في سنه قبلها فلا مانع من المهر المناسب الذي لا افراط فيه ولا تفريط فيه بل تراعى فيه الحاجه هذه النساء التي ليست فيها مباخره وليس فيها تكلف في الحاجات الضروريه العاديه المتوسطه التي ليس فيها تكلف فنصحته بذلك وعلمته بذلك وبنته بذلك حتى يتعاون الجميع على الامور المناسبه والولايه المناسبه حتى الغنيمه في بعض المرات حتى تكون اعظم من المهر كلها غريبه بذبائح كثيره ودعوه الناس كثيرين هذا قد يضر البيع فينبغي عدم التكلف الغريبه وعدم التكلف المهور هذا هو الذي ينبغي وله مشروع بل يولي ان يسال الله بجهاد الغنى ونحو ذلك ولا يتوسع حتى لا يضر القاطر وحتى لا يضر نفسه وتكون غريبه مناسبه فانما قال له قول ولا مزاح فيسال له بجهاد بجهادين او ثلاث وله مما يعد هذا هو المطلوب هذا هو المشروع والله المستعان. رجل رهن ارض زراعيه بمبلغ من المال قلنا لا ينبغي التنبيه عليه ما قد يقع من التكلف الايجاد والزواج والهلاجه التي فيها التكلف الكثير وربما دعا جمرا اخيرا وتكلف اموالا بذله عظيمه وصارت جاي بشيء تلقى جالس مرضا ياكلها ويحصل التكلف الكبير ويدعو الله الكثير وربما افضى ايضا الى دخول رجال الاذان بين النساء لتقليد الشاي او المشروبات او ما اشبه ذلك فيسبح لنفسه مع والده فيمر عليه الرجال في فندق من مشارب وغير ذلك وهذا من المنكرات العظيمه ولهم من الجاهل لا ينبغي العاقل في الحال كذلك ما قد يقع من المغالاه في الغلاف في الغلاف وغير الغلاف كل هذا مما ينبغي نحذر منه وبعضه محرم اذا كان في ذنب فهو يمكن يفضي الى اسراف ذلك بإضاعة الاموال او الى دخول الرجال الاجانب او تقديم زوجها بين الرجال الصفة مكتوبة أو بكل رجال أو النزال المكتوبات كل هذا من فرح صلى الله عليه وسلم أو غير اليهود. وتساهل الناس بهذا كثيرا فتجدهم يأكل بالعروس مشهودة وتدخل إلى الناس ومعها زوجها ومعها قارب هذا لا شك أنه يجوز صلاة عريضة لأن الهم من دخول المرأة بين النساء أو جاءها عن المرتجع صلاها النساء لا بأس. أما دخول الرجال عليها مع الزوج أو دخول الزوج على النساء بسبب العاريات والكاتبات فهذا كلها يجوز وإن فعله الناس وتأثر به في الغرق والصرف أو بفسقة أو بالكفار كلها لا يبيح الحاق من المؤمن أن يستبدأ به لو هلك بعده. فلنبغي الإتقان وأن يكون وأن تكون إقامة الكورس محل مناسب ومتحلل هادئ ليس فيه تكلف وليس فيه تعرض لدخول الرجال على النساء ولا تكون النساء بين الرجال ولا دخول المرأة وزوجها على النساء كاتبات بل زوجها تدخل على زوجها في محل مستور لا يدخل على النساء ولا على النساء كما هي عادة معروفة قبل هذه الأيام الأخيرة. أما دخول الرجل على النساء كاتبات مع زوجته وربما قبلها وهو من الظروف هذا من الإخراج ومن قلة الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل رهن أرض زراعية بمبلغ من المال والمرتهن يزرع الأرض له ولن يعيد الأرض لصاحبها إلا إذا أعطى له المبلغ الذي دفعه له. رجل رهن أرض زراعية بمبلغ من المال والمرتهن يزرع الأرض له ولن يعيد الأرض لصاحبها إلا إذا أعطى له المبلغ الذي دفعه له. وما الدليل على الرهن بالشرع؟ هذا لا يعجبه يكون إنسان يحترم إنسان مالا أو يستجيب منه مال ثم يعطي أرضا وهلا ويستغل الأرض يزرعها ويستغل بدون أجرة حتى يعطيه الدين معنى أنه هذا غلة الأرض وتزاعل بها من أجل الدين الذي أهله فيه. هذا معنى أنه أصله بمال كثير يأخذه منه من أجل الأرض من أجل إنهاءه للدين هذا من مثل الجاهلية لا يجوز. أما إذا أجره إياها إذا خلفت وهي رهنه فلا بأس إذا أجره إياها إذا خلفت على أن الأرض تصل إلى الدين وتحسن إلى الدين وهي لم يكن مثل هذه المحاباة فلا بأس. ولا أحد رحمه الله يجب أن يبذل غيره حتى لا يحاول يبذل غيره ويعطيه الأجرة تصل إلى الدين هذه تقع في الجنوب كثيرا يعطيه الأرض هذا من الدين من الحليم والمرتهن ينتفع بالأرض يزرعها ويأكل غلتها بدون أجرة من أجل الدين ولا يزال في الأرض إلى سنتين ولا أكثر حتى يرجع عليه الناس هذا ربا مثل الذي يقول وكل سنة وكذا فأعطي كل سنة زيادة فائدة كذا وكذا كل سنة أو كل شهر هذا من الربا العظيم منه. والرهن لا بأس وثيقة بالدين لكن دفعه للراهن ومن الرهن دفع الرهن للراهن ادركوا الرهن مثل بيت أو أرض ادركوا للراهن ومن الرهن إلا إذا أعطاه الرهن من بين الخير من دون محاباة فلا حرج. قال الله جل وعلا فإن كنت على سفر فأتى بها المحروم فالرهان من صعب بها القرآن العظيم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه توفي عليه الصلاة والسلام وقد رهن درعه في طعام لأهله في المدينة. طيب هل لو أعطاه الشيء أو الشيء تحتاج إلى طعام فلا يكون اللبن لا شيء نعم إذا أعطاه طعام أو نار أو جاه أو لبن فإن المستعين يحملها ويعرفها ويطمئنها بعد اللبن فإن الله يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي فقط يكفي رجل باع أرض بمبلغ من المال ويسمى هذا البيع بيع قال مولده كما هو مكتوب معنى مولده إذا مات البايع يحق للوليد ان يدفع المال ويرجع الارض الذي باعها الميت ما الحكم في هذا الشرع؟ رجل باع ارض بمبلغ من المال ويسمي هذا المبلغ بيع قاله مولده كما هو مكتوب معنى مولده يعني اذا مات البايع صاحب السؤال يعني ممكن يوضح لنا السؤال اكثر يعني بعقالة مولدة يعني إخالة مولدة إذا مثل ده يحط الوريث أن يدفع المال ويرجع له يعني إذا كان خيار